أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. وما يذكر

إِنَّ

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وإلى الله المصير قل قالت يشاء أقلاما أيهم

وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم في الدنيا والآخرة الحق من ربك فلا تكن من الممترين سواء وأنتم تعلمون.

فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والناس أجمعين. خالدين فيها الذي ببكة مباركة

ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وتنهون عن المعروف تغني عنهم أموالهم ولا

يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لا تأكلوا الربا واتقوا الله لعلكم تفلحون قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة

والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو أَوَلَمَّا منكم الله وفضل وأن للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قبري بالبين كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.